الوكالة. تعريفها: الوكالة معناها التفويض، تقول وكلت أمري إلى الله، أي فوضته إليه. وتطلق على الحفظ وكالة، ومنه قوله سبحانه وتعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الحافظ. والمراد بها هنا استنابة الإنسان غيره فيما يقبل النيابة، أشياء اللي بيقبل فيها النيابة بجوز، أما واحد ينيب واحد أنه يصوم عنه ما بصير، يصلي عنه عليه يمين تحليف عن يمين ما بصير. وقد شرع الإسلام للحاجة إليها، فليس كل إنسان قادرا على مباشرة أموره بنفسه، فيحتاج إلى توكيل غيره ليقوم بها بالنيابة عنها. فليس كل إنسان قادر على مباشرة أموره بنفسه، فيحتاج إلى توكيل غيره ليقوم بها بالنيابة عنه. جاء في القرآن الكريم قول الله سبحانه في قصة أهل الكهف: وكذلك بعثناهم، يعني أفقناهم من منامهم، يتساءلوا بينهم، قال قائل منهم: كم لبثتم؟ يعني كم يوم صرتوا نائمين؟ قال: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، لا تختلفوا، فابعثوا أحدكم بورقكم بفضتكم هذه إلى المدينة. وين محل مطابقة سيدي؟ فابعثوا أحدكم، فابعثوا هذه المطابقة، يعني وكلوه روح جيب لهم إيش؟ طعام وشراب. هنا فلينظر أيها أزكى طعاما، حي الله جبنا طعام أطيب شيء. أولياء الله ما بيأكلوا أطيب شيء، ليش هتأكل خشن؟ لا، خلي الخشن للحيوانات، البقر الحمير، مو هيك أخي؟ إذا بيطلع تأكل من أحسن شيء، ليش تأكل من أخبث شيء؟ فهمتوا يا ابني؟ وكل اللي بياخذوه أخي الناس عن الإخوان وعن الرهبان اللي بيتقشفوا وبيطلع الأمل منهم وما بتغسلوا بنوم، هذا كله الإنسان بريء منه. والجامع لازم يكون ندي، لازم يكون وصخ، ما يكون في كل ما وصخ الإسلام، لازم يكون المسجد بيت الله، يعني شامل في هذا. إذا فتلة تدعش قلبك حب إنك تصلي تجي، صار لك أم تجي بعض المساجد الريحة طالعة من إيش العفن والأشياء أشوة لزين المسجد. إيه انظر للكعبة، مو أم المساجد الباب متبعها شوه، المزراب تبعها شوه، الناس عم يفهم بالعكس يا ابني، الكل أخذينه عن إيش؟ عن الرهبان. مشلون الأسبوع على الأخوان والرهبان كله تحت الأرض يا أخي، يقوم طلق ألف صار لك شو أم إسلام فوق الأرض كله شي بيشرح الألف، مو هيك يا ابني؟ قال ولا يشرعين. وذكر الله عن يوسف عليه الصلاة أنه قال للملك: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. في شيء؟ وكلوا يعني. وكلوا إنه اجعلني، شو كان اجعلني؟ اجعلني وكيل. والله شلون؟ وإله الإنسان إنه يعني يبين نفسه للناس إذا بيجهلوه الناس إني حفيظ عليم. إذا يقوم باب عم يمدح نفسه حتى يعلم الناس إنه أنا بهالناحية قادر عليه. فهمتوا شو إخواني؟ إي نعم. مثل مهندس تحط أرما مهندس لك دكتور تحط أرما دكتور ضار لشلون أنا ما قصدوا مشان تعريف نفسي الإمام الأعرج ضار لشلون ما بيعرفوا إلا بالعارج نعم العارج ما قصوا الغيبة هون والاحتقار لا مش أغاني بيت إيش جر الحافو مقصود لما يكون يقلون تمام ولا بيت طيزيني مشلون مو قصدوا الإهانة هاي أعرف إنه صار بيت البارة بيت الجردون بيت الكلبي كله أخي ما له دخل بالجم ومدح ضلك بيت الجرو. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه. وجاءت الأحاديث الكثيرة تفيد جواز الوكالة، منها من الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع ورجلا من الأنصار، هذا أوس بن خولي رجل من الأنصار يا ابني أوس بن خولي أي نعم. بإيش وكل الرسول؟ يزوجاه ميمونة، مو فزوجاه ميمونة عم تصبر هالفاء بجعله وياء يزوجاه ميمونة رضي الله عنه. هذا يا ابني إلى قصة لازم أحكي لك إياها حتى ما تخرب. ابن خول مو هيك أوس ابن خولي خولي أي نعم. الرسول لما بده يطلع في السنة السابعة لعمر القضاء. بعد مولاه أبا رافع وأوس بن خولي قال له روحوا إيش اخطبوا لي ميمونة بالحادث الهلية. يكون سيدنا العباس أخذ أختها ذبابة الكبرى. طلعوا هذول فقدوا الجمع تبعهم مكان لهم. سموا قاعدين ايش مده طويله حتى يدوروا على الجمل. طلع رسول بارضهم في الوان ما كنا لاجل بدل اللي هو الجمل. راحوا النياط والاصفار وصلوا بعدين ايه شاف العباس سيدنا رسول عليه الصلاه والسلام قال له اذكرني عند ميمونه. جاء اليه العباس قال له رسول الله يذكرك اذكرني يعني اذا بتك. قال الجمل وما عليه لله ولرسوله. ثم قال توكلت رسول الله بذلك هو يعني. فجاء سيدنا العباس ايش وكتب كتابه النبي عليه الصلاه والسلام. نعم قال وكل ابا رافع الوكاله حصلت له الزلمتين. ايوه بس موهن ما تم عليه بعد سيدنا العباس. نعم وكل ابا رافع ورجلا من الانصار لاوس بن خولي يزوجاه ميمونه رضي الله عنه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم التوكيل في قضاء الدين. قال رسول الدين وكل واحد انه يقضي الدين اللي عليه. والتوكيل في اثبات الحدود واستيفائها. في توكيل مثلا ماعز رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل لما اجى اعترف بالزنا صار له شلون الرسول فرضوا 4 مرات كل مره يقول له روح. يعني كأنه عم يسر نفسه. قال له علك قبلت علك لمست علك عضضت لعل. بعدين قال له بالأمر قال له نعم قال له خذوه فرسوم. ثم قال لسيدنا أنيس اذهب إلى امرأة هذا اللي جاي يشتكي اسألها فإن اعترفت فرسوم. وراح سألها اعترفت رجلها. هاي التوكيل بإيش بالحدود بالحدود وبإقامة إيش الحدود. لكن لازم يكون اللي عم يدعيكم موجود والله شلون حتى يتم على الحد لعله يعفي لعله يسمى غير الزنا يعني شلون الى اخره. والتوكيل في القيام على بدنه عليه السلام في حجة الوداع الرسول اخذ معه 100 جمل والله شلون ذبح بيده شريفة 63 عدد عمره واعطى السكين لسيدنا علي البقية. وكل انه قطعوا جمال سلقوه وفرقوه على الناس والزود فرقوها والهودج تبعها فرقوا كل اشياء. اي وكالي كمان. قال وثبت عنه صلى الله عليه وسلم التوكيل في قضاء الدين والتوكيل في اثبات الحدود والشفاء والتوكيل في القيام على بدنه جمع بدنه وتقسيم جلالها وجلودها وغير ذلك. واجمع المسلمون على جواز الوكالة بل على استحبابها لأنها نوع من التعاون على البر والتقوى الذي دعا إليه القرآن الكريم وحببت فيه السنة. يقول الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. شايف يا ابني أنت عم تخدم أخاك الله في عونك إلى يا ابني. في حديث آخر هم مشى في قضاء حاجة أخيه قضيت أو لم تقضى غفر الله له ما تقدم من ذنبه. بس بدي يكون رايح بإيش بقلب وصدق يقضيها ورايح يجل ورا ويجل قدام والله شلون يلا بدي مسحوب سحاب. وقد حكى صاحب البحر الإجماع على كونها مشروعة شوف إخواني وفي كونها نيابة أو ولاية وجهها. يترى الوكالي إنه نيابي ولا ولاية رئيس الدولة ولي علينا شون. أما وكالتك شريف القوم هي وكالة. شو الفرق بين أن الوكالة ترى وكالة من عدة نيابي ولا من عدة ولاية. إذا كانت نيابي ضرلك لون ما لك تتصرف إلا بلي ما تقول لك تجيب لي خبز مرقوق ما تجيب لي خبز معروق. أما النيابي إله أنه يغير لأصلح الولاية إله غير لأصلح مثلون تقول لك اشتري لي كذا مثلا وكلتك بذا راح جاب لك شيء احسن انفسي له غيره. فقيل نيابه لتحريم المخالفه وقيل ولايه لجواز المخالفه الى الاصلحه كالبيع بمعجل وقد امر بمؤجل. قال له بيعه بالدين باعك يا بايش بالزمن الحال هذا افضل. اركانه اركان الوكاله الوكاله عقد من العقود فلا تصح الا باستيفاء اركانها سور كان الإجابة والقبول. شو الإجابة؟ الكلام الصاد الأول من أحد المتعاقدين، والقبول الكلام الصاد الثاني من أحد المتعاقدين. وكلتك وقبل. ولا يشترط فيهما لفظ معين، بل يصح بكل ما يدل عليهما من القول أو الفعل. إخواني نعم. ولكل واحد من المتعاقدين أن يرجع في الوكالة ويفسخ العقد في أي حال، لأنها من العقود الجائزة أي غير اللازمة. إذا ما تريد إلا بطلت وكلة. نعم. التنجيز والتعليق وعقد الوكالة يصح منجزا ومعلقا ومضافا إلى المستقبل. رح جبنا أمثلة للكل. كما يصح مؤقتا بوقت كمان أو بعمل معين. فالمنجز مثل وكلتك في شراء كذا، في شراء السجادي، في شراء سكر إلى. والتعليق مثل إن تم كذا فأنت وكيل. إن تم بيع الأرض اللي عم بيعها أنت وكيلي إنك إيش تشتري أرض أخرى إلى. والإضافة إلى المستقبل مثل إن جاء شهر رمضان فقد وكلتك عني طالله شهور في تصرف أموري وبيع وشراء إلى. هنا والتوقيت مثل وكلتك مدة سنة عينت لك، أو لتعمل كذا وكذا تعمر لي هالبيت. وهذا مذهب الحنفية والحنابلة. ورأي الشافعية أنه لا يجوز تعليقها بالشرط. الشافعي هذا رأيه. ورأي الشافعية يصير ورأي الشافعية أنه لا يجوز تعليقها بالشرط. قال والوكالة قد تكون تبرعا عن من الوكيل، قد يكون بدون ما بده أجر. أنا بروح أشتري لك يا ضلك شو مثل التلامذة ما أشتريته بروجي من الغراض عم يأخذ أجر عليها. لا، والوكالة قد تكون تبرعا من الوكيل وقد تكون بأجر، لأنه تصرف لغيره لا يلزمه، فجاز أخذ العوض عليه. وحينئذ للموكل أن يشترط عليه ألا يخرج نفسه منها إلا بعد أجل محدود. وكذا يقول له ما تترك الوكالة إلا بعد سنة بعد سنتين على حسب أنت إياه، وإلا كان عليه التعويض حتى ما يؤدي له إيش خسارة. وإن نص في العقد على أجرة للوكيل اعتبر أجيرا وسرت عليه أحكام الأجير. شروطها، شروط وكالة، والوكالة لا تصح إلا إذا استكمل شروطها. وهذه الشروط منها شروط خاصة بالموكل، ومنها شروط خاصة بالوكيل، ومنها شروط خاصة بالموكل فيه أي محل الوكالة. شروط الموكل: ويشترط في الموكل أن يكون مالكا للتصرف فيما يوكل فيه، فإن لم يكن مالكا للتصرف فلا يصح توكيله، كالمجنون. مجنون بيملك. والصبي غير المميز فإنه لا يصح أن يوكل واحد منهما غيره. مجنون إلو ما إذا ما وكل لا بيكون وليه، الولي أبوه عمه قاضي هذول أولياؤه. أين أما هو روح من حاله يوكل ما لك. أين أفضل سيدي عنا فيما يوكل يوكل فيما في شو يعني اشتراط الموكل ان يكون الموكل ان يكون مالكا لصرف فيما يوكل فيه. يوكل إيه كان عندي فتحه طبعا من المطبع تحط الكسره من تحت. فان لم يكن مالكا للتصرف فلا يصح توكيله، كالمجنون. والصبي غير المميز فانه لا يصح ان يوكل واحد منهما غيره، لان كل منهما فاقد الاهليه فلا يملك التصرف ابتداء. أما الصبي المميز فإنه يصح توكيله في التصرفات النافعة له نفعا خالصا محضا خالصا، مثل التوكيل بقبول الهبة. واحد ولد مميز لك توفوا شي ألف ورقة، توفوا بيت، إذا ما بيحسن يقول قبل ما عنده تمييز، بيجي ولي يقول أنا قبلت عنه صح والله وكل واحد يقبل عنه ما في مانع. والصدقة والوصية فإن كانت التصرفات ضارة به ضررا محضا خالصا، مثل الطلاق. كثير من الناس كانوا الأباء أخي يكتبوا الكتاب للولد الصغير والبنت الصغير من ليلتهم، يقول له شوف اللي بطن مرته سلام على السلام أخي اللي بتجيه مرتك إن كان بنت ده ابني هذا، إن كان صبي بعطي بنتي الثاني. أهلا إبراهيم عنده شو إخواني ويكتبوا الكتاب هم صغار. طيب بعد ما كان الأب ما عجبته إيش مثلا البنت تروح بطلقها الأب، الطلاق لمن أخذ بالساق. مين اللي بيأخذ بالساق؟ المرأة. قولوا أبوها ولا زوجها؟ زوجها بالساق. مهي هنا ما بيحسن يطلع حتى يبلغ ضلت له لا أبوه بيحسن يطلع عليه ولا حد يطلع عليه صح حقيقة العقد عقد صح. فإن كان الصرفات ضارة به ضررا محضا مثل الطلاق والهبة والصدقة شو الهبة إنه نأخذ مال الصغير ونعطي إيش الجمعيات إذا ما يجوز ندش الإخواني كثير أوقات بيكون قاعدين بمحل عميل بيجي واحد يعطي ابنه إيش يعطي ابنه ألف ورا بيروح يصدق فيها هذا ابنه عم يعطي فيها هذا ما بصح صدقة وإذا أحطت بهالمال هالمال صار حرام مش الإخواني الناس عن هذا غافل يعني عم تعطوا بالكم نعم أعطيت أنا ابني الصغير متى ما أعطيته يا ملك عم يقول هذا من ابني ما بيجوز متى ملكته يا صار مشكلة الولد ما بيجوز إنه الولد يعطيه أو أنت تقول له روح اصرفه له لغيره ما فهمت شلون فإن توكيله لا يصح يعطيه منه معلش لأنه ما قلنا متى ملك عم يقول هذا من ابني إذا ما قال من ابني إذا قال مني إذا مني ما في مانع نوصله إله توصيله مو وكيل توكيل بإيصاله شروط الوكيل ويشترط في الوكيل أن يكون كمان عاقلا فلو كان مجنونا أو معتوها أو صبيا غير مميز فإنه لا يصح توكيله لو ما بيحسن يوكل شو هو بيصير وكيل لغيره تمام هو ما بيحسن لحاله إيش يوكل شلون بيصير وكيل لغيره ما بقول ما بصح ثم قال الإمام الجامع السيدي إذا كان مجهول وكل وكيل الصبي عوضا عنه صح أما الصبي المميز يصلي عنه ما بصح ما بصح يصلي ذاته ويصلي له فرض ما يصلي إنه ما واجب يصلي على حاله يصلي يعني إمام بداله ما له شيء يصلي إنه فلان صلى عني خلاص ما يصلي أنا لا أما الصبي المميز فإنه يجوز توكيله عند الأحناف لأنه مثل البالغ في الإحاطة بأمور الدنيا ولأن عمرو بن السيدة أم سلمة زوج أمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صبيا لم يبلغ الحلم بعد نعم شروط الموكل فيه ويشترط في الموكل فيه أن يكون معلوما للوكيل أو مجهولا جهالة غير فاحشة الجهال إخوان ثلاث أقسام جهال فاحشة وجهال غير فاحشة وجهال وسط جهال الفاحشة تلك شري لي ثوب في ثوب حقه 10,000 ليرة وفي ثوب حقه 5 ورقات صيني شو الثوب جهال فاحشة بتبين شو الثوب ضر لك لون أما أعطيتك 10 ورقات اللي شري ثوب معروف أن الثوب صيني يعني أي جهال إيش يعني ما بتأثر فيها فنشلو أخواني نعم إلا إذا أطلق الموكل كأن يقول له اشتري لي ما شئت وكالة مطلقة لك تشتري وقت الوكالة كما يشترط فيه أن يكون قابلا للنيابة الشيء بدك توكل فيه أما توكل يصلي عنك ما بيصح مو قابل للنيابة يحلف عنك يمين مو قابل للنيابة يصوم عنك شهر رمضان مو قابل للنيابة مو إخواني ويجري ذلك في كل العقود التي يجوز الإنسان أن يعقدها لنفسه كالبيع والشراء والإجارة وإثبات الدين والعين والخصومة والتقاضي والصلح وطلب الشفعة والهبة والصدقة والرهن والارتهان والإعارة والاستعارة والزواج والطلاق إلو واحد وقت الواحد يطلق لزوجته شوف دور وإدارة الأموال سواء كان الموكل حاضرا أم غائبا وسواء كان رجل أو امرأة روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل ضر لك لون سن يعني يا إما رباع يا إما خماس يعني ضار يا عمره 5 سنين يا عمره 4 سنين هذا فجاء يتقاضى قال له أعطيني إيش السن اللي كنت أخذه مني فقال أعطوه فطلب له سنه فلم يجد إلا سنا فوقه ابن 5 يعطوه ابن 7 هذا أحسن فقال أعطوه ولو كان ما إذا ما جدته أعطوه أحسن فقال أوفيتني أوفى الله لك طلب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خيركم أحسنكم قضاء إن خيركم أحسنكم قضاء من خلاص العدالة بقى نعم إن فلان يطلق زوجة فلان ويجعل أسير عنده أسير أسير يعني فلان من الناس إيه يطلق زوجة الثاني عداوة ما بجوز هذا شو بده يكون إلا إذا وكل إنه مثل ما وكل إيش حجاج ابن يوسف ثقف وكل واحد قال له طلق لي اياه كلمتين لهن ورشيد. قال له كنت فبنتي، يعني كنت لو زوجها انت. قال له كنا فما شكرنا وبنا فما ندمنا ومؤخر صداقي لك لكون تخلصت من كلب بني ثقيف. قال القرطبي فدل هذا الحديث مع صحتي على جواز توكيل الحاضر الصحيح البدن. انت حاضر صحيح بدن لك توكل هنا بمول. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يعطوا عنه السن التي كانت عليه، وذلك توكيل منه لهم على ذلك، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مريضا ولا مسافرا. وهذا يرد قول أبي حنيفة وسحنون في قولهما إنه لا يجوز توكيل الحاضر الصحيح البدن إلا برضاء الخصم لإقامة الدعوة. مهي لأسدن فيها الشيخ ضارك الخاني يعطوا سن غير سن. مثلا واحد أقام عليك دعوة إنك إيش فهمت يا ابني، مثلا واحد أقام دعوة إنه فلان ضربني وأخذ لي مالي وكذا، ضار لك شلون؟ عند أبي حنيفة إذا كان موجود صحيح الجسم ما بيحط وكيل، بيجي هو بنفسه بيخاطبه. الله يرحم سيدنا أبو خير حكى لنا قصة، لا تروح تسمع حد أيها يا ابني. بقى واحد إيش دمشقي من هون بشام بشوي، خانقوا واحد بدوي ضرب البدوي ومدوا شو الخلاصة، وإجا بعدين أقام عليه الدعوة للبدوي إنه بدي أذبك. إجا البدوي دخلت محامي دمشقي ضرب له شلون وإيه فين فلان البدوي إجا طلع ذاك عم يحكي يحكي يحكي. قال له أنت فين كنت لما تشجرت أنا وياه ضرب له شلون خليه ويجي اللي ضربني وسدمت نياحته. قال له والله أنا إذا قال له يا سماحة القاضي والله هذا شذوب ما كان معنا ولا شافني ولا شفته، اما لا اذا كان الامر كذلك تكن احتاج تجيب لي شذوب برا وكل لي شذوب ثاني يدافع عني. انه هو بيجي يتعاصم يا عيني لعينه وشو. مع السلامه. هذه بامان الله حبيبي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. خلينا نجيب الشذوب مثل الشذوبات. لا كانوا لهم شو كانوا قالوا كانوا. ضحك لا. ابو حنيفه هيك بقول فيه الله يرضى عنه. قالوا الا في البنت اللي صاحبه الخدر. اللي ما بتطلع على الأسواق هي أقام عليه واحد دعوة إلى توكل مع وجودة وصحتها. نعم. قال وهذا الحديث خلاف قولهما خلاف قول إيش أبي حنيفة وسحنون. ضابط ما تجوز فيه الوكالة، وقد وضع الفقهاء ضابطا لما تجوز فيه الوكالة فقالوا كل عقد جاز أن يعقده الإنسان لنفسه جاز أن يوكل به غيره. مفهوم؟ أما ما لا تجوز فيه الوكالة فكل عمل لا تدخله النيابة مثل الصلاة والحلف والطهارة. إذا تغسل ثوبك إذا تغسل الجنابي إذا تغسل عنا إن جوعان رح يموت واحد من جوع وكلتك إن تأكل عني بيشبع. فإنه لا يجوز في هذه الحالات أن يوكل الإنسان غيره فيها، لأن الغرض منها الابتلاء الامتحان والاختبار، وهو لا يحصل بفعل الغير يحصل بفعل نفسه. الوكيل أمين، ومتى تمت الوكالة كان الوكيل أمينا فيما وكل فيه، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، ويقبل قوله في التلف كغيره من الأمناء. حط عندك أنا أماني وكلتك بإنا بشيء قلت له تلفت ضلت له تحلف لي يمين وخلص. التوكيل بالخصومة ويصح نعم ويصح التوكيل بالخصومة في إثبات الديون والأعيان. شو الديون اللي على فلان دين وكلت واحد يثبت لي حط عنده سجادة هي العين أو بقرة أو شيء أو غنم كل واحد وسائر حقوق العباد في إثبات ديون وسائر حقوق العباد سواء كان الموكل مدعيا أم مدعى عليه وسواء كان رجل أم امرأة وسواء رضي الخصم أم لم يرضى، لأن المخاصمة حق خالص للموكل فله أن يتولاه بنفسه ولو أن يوكل عنه غيره فيه. وهل يملك الوكيل بالخصومة الإقرار على موكله؟ وهل له الحق في قبض المال الذي يحكم به له الذي يحكم به له؟ والجواب عن ذلك نذكره فيما يلي. إقرار الوكيل على موكله، إقرار الوكيل على موكله في الحدود والقصاص لا يقبل مطلقا سواء كان بمجلس القضاء أم بغيره، هي تفسير الإطلاق. لذلك المحامين سيدي وقت المحامين عارفانين انه عامل عملته ما بيعترفوا قدام الوقت فيها ابدا بيهتموا بيعملوا ونشوف شان يبرقوا شان يبرقوا بارلك شنو شان فيلها اصلا أما إقراره في غير الحدود والقصاص فإن الأئمة اتفقوا على أنه لا يقبل في غير مجلس القضاء. إلك تعتذر تحكم عليه بمجلس القضاء بس. واختلفوا فيما إذا أقر عليه بمجلس القضاء، فقال أئمة الثلاثة لا يصح لأنه إقرار فيما لا يملكه. وقال أبو حنيفة يصح لأن شرط إلا إن شرط عليه ألا يقر عليه. إذا شرط عليه إنه ما يقر عليه ما صح، وإلا بصح، ولكن بجرد ما أقر عليه يعزل من الوكالة. مثلا أنا عم أقيم دعوة لأبو لال أنه أنا مدينه 1000 ليرة مو عم يعطيني إياها، وحطيت إجا الوكيل تبعي قال له نعم أنا بعترف إنه أبو هلال أعطاني الفرع أعطاني الشيء، صح إقراره وسقط دعوة وأنا عزل من إيش من وكالتي. صح نعم. قراره سيدي صح نعم. يجوني أعترف عليه إنه قبضها منه، موكلي قبضها منه. صح هاي معناها إيه نعم نعم حافظ التقويم. نعم. حافظ علينا أخواننا. نعم. الوكيل إقرار الوكيل على موكله رحته. الوكيل بالخصومة. الوكيل بالخصومة ليس وكيلا بالقابض. وكلتك إما ليش اللي دين على فلان اثبت لي هالدينة، طالب لي بهالدينة، بيجي بيعترف بدي أنا روح أقبضها مو أنت أقبضها. عند أبي حنيفة إله الوكيل بطلب الدين وكيل بالقبض، أما عند زفر لا، والفتوى لقول زفر في كثير من المحامين متى ما قبض المصاري ما تطلع من أنه. والوكيل بالخصومة ليس وكيلا بالقبض لأنه قد يكون كفءا للتقاضي والمخاصمة ولا يكون أمينا، بالنسبة إنه بيثبت شيء عنده قوة أما مو أمين صار شيء عنده بيعطله في قبض الحقوق. وهذا ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة خلافا للأحناف الذين يرون أن له قبض المال الذي يحكم به لموكله، لأن هذا من تمام الخصومة ولا تنتهي إلا به، فيعتبر موكلا فيه إلا عن زفر قلنا، والفتوى لقول زفر مثل أئمة ثلاثة إن وكيل بإقامة الدعوة بالقبض. التوكيل باستيفاء القصاص، ومما اختلف العلماء فيه التوكيل باستيفاء القصاص، فقال أبو حنيفة لا يجوز إلا إذا كان الموكل حاضر، بدنا نقتله بدنا نطالوا إيده القصاص بيكون الموكل موجود، لأنه الموكل أوقات بيجي عنده رحمة بيعفي بيصفح، فإذا كان غائبا فإنه لا يجوز لأنه صاحب الحق وقد يعفو يعني إذا حضر، لو كان حاضرا فلا يجوز استيفاء القصاص مع وجود هذه الشبهة. وقال مالك يجوز ولو لم يكن الموكل حاضرا، وهذا أصح قولي الشافعي وأظهر روايتين عن أحمد. الوكيل بالبيع، ومن وكل غيره ليبيع له شيئا وأطلق الوكالة فلم يقيده بثمن معين ولا أن يبيعه معجلا أو مؤجلا، فليس له أن يبيعه إلا بثمن المثل، ولا أن يبيعه مؤجلا، فلو باعه بما لا يتغابن الناس بمثله أو باعه مؤجلا لم يجوز هذا البيع إلا برضا الموكل، لأن هذا يتنافى مع مصلحته فيرجع فيه إليه. وليس معنى الإطلاق أن يفعل الوكيل ما يشاء، بل معناه الانصراف إلى البيع المتعارف لدى التجار وبما هو أنفع للموكل. قال أبو حنيفة رحمه الله يجوز أن يبيع كيف شاء نقدا أو نسيئة وبدون ثمن المثل وبما لا يتغابن الناس بمثله وبنقد البلد وبغير نقد البلد وبغير نقد، لأن هذا هو معنى الإطلاق. وقد يرغب الإنسان في التخلص من بعض ما يملك ببيعه ولو بغبن فاحش. ضلك شلون عم يوجع راسه من إيش من الشغل بدي يبيعه ولو كم إيش مكان. هذا إذا كانت الوكالة مطلقة، فإذا كانت الوكالة مقيدة فإن يجب على الوكيل أن يتقيد بما قيده به الموكل، ولا يجوز مخالفته إلا إذا خالفه إلى ما هو خير الموكل. فإذا فإذا قيده بثمن معين فباعه بأزيد أو قال بيعه مؤجلا فباعه حالا صح هذا البيع، هذا في منفعة للموكل. فإن لم تكن المخالفة إلى ما هو خير للموكل كان تصرفه باطلا عند الشافعي، ويرى الأحناف أن هذا التصرف يتوقف على رضا الموكل، فإن أجاز صح إلا فلا. شراء الوكيل من نفسه لنفسه، وكلتك بيع لي أسر جد روح سدد لحالك شو حكمه يا ترى؟ وإذا وكل في بيع شيء هل يجوز له أن يشتريه لنفسه يعني الوكيل؟ قال مالك للوكيل أن يشتري من نفسه لنفسه لكن بزيادة في الثمن. يقول لك بيعها بمية لير إلك تشتريها بمية وخمس ليرات أنت لحالك ضار لك شو حتى ما يصير في شبهة ضار لك نعم. اليوم واحد توكل واحد زوجها وأنه زوجها نفسه ظهر لك لون ما له حق يزوجها نفسه بالنسبة لها ظهر لك لون إلا إذا كان إيش أي نعم حدث مع شو اسمه الفرزدق فرزدق إله من طعم كان من أكره خلق الله الفرزدق جدر إخواني صار كله جوار وكان وجه سمين هيك كله جوار جوار يخوف منظر وكلته نوار كان أجمل نساء زمانها راح زوجها لحاله قالت له أنا قاضي إني إيش اختار نفسي لكن بدي حقق قدام الناس من شاعر المسلمين بهالوقت راح يرضى بما ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة نوار فكانت جنتي وخرجت منها كآدم حين فالشاب أحمد في أظهر روايته لا يصح شراء الوكيل من نفسه لنفسه لأن الإنسان حريص بطبعه على أن يشتري نفسه رخيصا وغرض الموكل الاجتهاد في الزيادة وبين الغرضين مضادة طيب إخواني أما عند أبي حنيفة بالصح نعم يصح شراء إلا بالأكثر يعني فهمت شلون التوكيل بالشراء الوكيل بالشراء إن كان مقيدا بشروط اشترطها الموكل وجب مراعاة تلك الشروط سواء كانت راجع إلى ما يشترى أو إلى الثمن فإن خالف فاشترى غير ما طلب منه شراؤه أو اشترى بثمن أزيد مما عينه الموكل كان الشراء له للوكيل دون الموكل فإن خالف إلى ما هو أفضل جاهز ما قال له جيب لي سجادي مثلا تبريزي جاب لي إياه إيش الأحسن يعني قال له أيوة إيش كاشان أجمل وأجمل نفس السعر الله شلون معلش أو اشترى بثمن أزيد من معين ومكار الشراء لا فإن خالف إلى ما هو أفضل جاهز فعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري به ضحية أو شاة فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة الرسول في بيعه فكان لو اشترى ترابا لربح فيه رواه البخاري وأبو داود والترمذي إجا بعد مدة هذا الإسلام قال لك له قال له أتعرفني يا رسول الله قال له كيف لا أعرفك قال لك له لعروة قال له وكنت شريكي في نعم الشريك قال لك شلون إن اشتريتك الدرع الدينار اشتري شاتين وبعت واحدة من حالك وجبت لي الدينار والشات قليلة هاي ودعا له البركة إيه نعم الله يرحم أستاذنا شمر الدين وحسأله مرة لسيد عرفتني طلع مش يا أخي قال له بتقول عرفتني حزير قدي صرنا الاجتماع اجتماعنا فيه قدي صار اجتماعنا لك قال له سيدي 30 سنة 20 سنة قال له صلوا 70 سنة مرة واحدة اجتمعوا قال له سيدي بتعرفني اسأل لي الاجتماع اجتماعنا دي كم سنة صار له شو القوة الذاكرة العظيمة رواه البخاري وأبو داود وفي هذا دليل على أنه يجوز للوكيل إذا قال له المالك اشتري بهذا الدينار شاة وصف أن يشتري بها شاتين بالصفة المذكورة أحسن لأن مقصود الموكل قد حصل وزاد الوكيل خيرا ومثل هذا لو أمره أن يبيع شاة بدرهم فباعها بدرهمين أو أن يشتريها بدرهم فاشتراها بنصف درهم وهو الصحيح عند الشافعية كما نقله النووي في زيادة الروضة الروضة اسم كتاب وعلى زيادة وإن كانت الوكالة مطلقة غير مقيدة فليس للوكيل أن يشتري بأكثر من ثمن المثل بين الناس أو بغبن فاحش ما يشتري وإذا خالف قد تصرفه غير نافذ على الموكل ووقع الشراء للوكيل نفسه ثم قال انتهاء عقد الوكالة ينتهي عقد الوكالة بما يأتي بخمس أشياء. أولا موت أحد المتعاقدين، متى مات واحد منهم بطله، أو جنونه، لأن من شروط الوكالة الحياة والعقد، فإذا حدث الموت أو الجنون فقد فقدت ما يتوقف عليه، فقدت ما يتوقف عليه صحتها. ثانيا إنهاء العمل المقصود، وكلتك نشري لك كتاب وشتري تخلص بطل الوكالة من الوكالة، لأن العمل المقصود إذا كان قد انتهى فإن الوكالة في هذه الحال تصبح لا معنى لها. ثالثا عزل الموكل للوكيل، عزلت من الوكالة خلص، ولو لم يعلم أي أداش. ويرى الأحناف أنه يجب أن يعلم الوكيل بالعزل، وقبل العلم تكون تصرفاته كتصرفاته قبل العزل في جميع الأحكام، وهذا المحقول. رابعا عزل الوكيل نفسه، هو نفس الوكيل عزل نفسه، ولا يشترط علم الموكل بعزل نفسه أو حضوره، والأحناف يشترطون ذلك حتى لا يضار لسلو ضرر. عزل نفسه بدك تعطيني خبر. خامسا خروج الموكل فيه عن ملك الموكل. أنا قلت لك يا أبو هلال في عندنا الكتاب، إذا تبع لي ضار لك له بعته للشيخ عمر، صار ملك شعر، شو صفت وقال ده أقرأ. ثم قال العارية، مو كبيرة العارية، تعريف العارية عمل من أعمال البر التي ندب إليها الإسلام ورغب فيها. يقول الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال أنس رضي الله عنه كان فزع بالمدينة، إجا خبر إنه العدو جاي يغزي المدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة الأنصاري بدون جلال ركب عليه، يقال له المندوب، فركبه وراح بأول كله رجع، قال له لن تراه ما في شيء. فلما رجع قال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا، الحصان بحر، كان كل ما مشي طب مثل حمار يا على ركبه، لما ركبوا النبي أحلي صار بحر ما عاد وقع بنور. وقد عرفها الفقهاء بأنها العارية إباحة المالك منافع ملكه لغيره بالعوض. بما تنعقد، بإيش تنعقد العارية؟ وتنعقد بكل ما يدل عليه من الأقوال والأفعال. شروطه، ويشترط لها الشروط الآتي: أن يكون المعير أهلا للتبرع، يعني عاقل بالغ، أن تكون العين منتفعا بها مع بقائها، ضل شلون، أن يكون النفع مباحا. إعارة الإعارة وإجارتها، بجوز إذا أعرض أنك تعير لواحد يكون يستعملها مثله، أما تأجرها ما بصح، ضل شلون. قال ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن المستعير له إعارة العارية وإن لم يأذن المالك إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل. وعند الحنابلة أنه متى تمت العارية جاز للمستعير أن ينتفع بها بنفسه أو بمن يقوم مقامه، إلا أنه لا يؤجرها ولا يعيرها إلا بإذن المالك. أن كمان ماله يأجرها، فهمتوا شنو إخواني؟ فإن أعارها بدون إذنه فتلفت عند الثاني، فللمالك أن يضمن أيهما شاء، يا الأول يا الثاني، ويستقر الضمان على الثاني لأنه قبضها على أنه ضامن لها وتلفت في يده، فاستقر الضمان عليك الغاصب من الغاصب. واحد غصب منك الكتاب، إجا واحد ثاني غصبه منه، أنت يا بتضمن الأول يا بتضمن الثاني. وللمعير أن يسترد العارية متى شاء ما لم يسبب ضررا للمستعير. واحد سعر منك السيارة تروح لحلب، وصل لحمص قلت له هات لي سيارتي، شو بتضررني هون، بدك توصلني لحلب ظهر لك، اما اذا ما فيها ضرر راسا بقول له هذا ونخذ. وللمعير ان يسترد العاريه ما تشاء ما لم يسبب ضرر للمستعير، فان كان في استردادها ضرر بالمستعير اجر حتى يتقي ما يتعرض له من ضرر. وجوب ردها، ويجب على المستعير ان يرد العاريه التي استعارها بعد استيفاء نفعها، لقول الله سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ما تخلي عندك حتى صاحبه يأخذها، إنك تؤديها بنفسك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخم من خانك. يا سلام، شايف؟ أخرجه أبو داود والترمذي وصححه والحاكم وحسنه كمان. وروى أبو داود والترمذي وصححه عن أبي أمامة رضي الله عنه سدي بن عجلان. شو أصدقهم الحاكم؟ نعم، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الترمذي، الحاكم حسنه، أخرجه الحاكم وحسنه. نعم. قال وروى أبو داود والترمذي وصححه عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العارية مؤدات صعبة إعارة ما لا يضر المعير وينفع المستعير. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع الإنسان جاره من غرز خشبة في جداره ما لم يكن في ضر ما لم يكن في ضرر ذلك. أحسن والله ما في عندي ذلك. شلون ما رديتني فيها أبو الصفا لما ريناها؟ نعم أنا اللي قريت نورة. ما لم يكن في ذلك ضرر يصيب الجدار. والله شلون؟ ليش لما نقول إنه العارية إنما هي إيش؟ هبة المنافع. إنه هي منفعة حطوا لي الخشب الجدار. الله يرحم سيدنا الشيخ مغير. أنا إجا واحد لعند الشيخ سليم قال له سيدي والله جاري بدي حطه خشب. لا ما قال له إيش فاتح طاقة علينا أنا أولادي وبنات كلنا بيشوفنا ماذا الشيخ. قال له يا ابني جارك عم يتضرر فتحت إيش طاقة. قال له والله أنا جاري لو قال لي حط خشبي على جدارك حط على كتفك رح تقول لي على كتفي. والله شلون الله يرضى عنه. اينا شو قال له ذاك؟ قال له سيدي انا عندي 10 اولاد عين واحد اذبح لك يا اما ما في سكر الطاقه لك ابوك ابو اللي خلفك على اختك على امك. قال لك شو عمل له بدل شيء انا بطلب منك الغر الطاس ترد على شو تذبح لي ولد اولادها يا منافق البيت كبس وكبس السيخ. اينا كزقرتي الشخصين برناقوطي خوف. قال لك يا اخواني كان يشتغل مسود تعرف مسود مسود هنا. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. أكانوا بالأول الناس الآن إذا حط الخشب على جدارك أكل لك الجدار يروح بيدعي تخيط الناس تخيط الناس مثل الناس وجهه قالوا له غير ناس اللي كنت معك قال له كنت في وجهه ليش كتفك واحد جيبه ما بحسب. نحن بركو اشترينا أرض يا ابني هالبيت اللي قاعدين فيه هذا اشترينا الأرض واللي عمرنا الجدار هو واحد منهم يعني انه اثنين الأرض قال حط الجدار هو عمره بنفسه للشراء جراشنا منه بعدين قال لا هذا الأرض له هو حط الجدار بأرضه هو غلطان ورد إجا وعمر قدام البوابة تبعنا ما عدنا نسلف على البوابة لأما الحدين ضرر يا ابني مشكل أمر الله ما في غريب. قال أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين ليش عم ترضانا والله لأرمينا بها بين أكتافكم. رواه مالك. هذا زمن أبو هريرة شلون لو جي زماننا وشافوا الآن. واختلف العلماء في معنى الحديث هل هو على الندب إلى تمكين الجاري من وضع الخشب شو أسمعتوا على المندب على الندب تكون إمت الميم أنا أنا من وضع الخشب على الجدار أو على الإيجاب واجب عليه. وفيه قولان للشافعي وأصحاب مالك أصحهما في المذهبين الندب مندوب وبه قال أبو حنيفة والكوفيون والثاني القول الثاني الإيجاب وبه قال أحمد وأبو ثور وأصحاب الحديث وهو ظاهر الحديث. ومن قال بالندب قال ظاهر الحديث أنهم توقفوا عن العمل يعني به في عندكم به منه ما في أنهم توقفوا عن العمل ما في به هو عندي ما في به لازم يكون في به. ومن قال بالندب قال ظاهر الحديث قال ظاهر الحديث أنهم توقفوا عن العمل يعني بهذا الحديث. فلهذا قال ما لي أراكم عنها معرضين وهذا يدل على أنهم فهموا منه الندب للإجاب ولو كان واجبا لما أطبقوا على الإعراض عنه والله أعلم. ويدخل في هذا كل ما ينتفع به المستعير ولا ضرر فيه على المعير فإنه لا يحل منعه وإذا منعه صاحبه قضى الحاكم به كمان. لما رواه مالك عن عمر بن الخطاب أن الضحاك بن قيس ساق خليجا له من العريض فتح يعني سائي فأراد أن يمر في أرض محمد بن مسلمة فأبى محمد فقال له الضحاك أنت تمنعني وهو لك منفعة إنه رح يمر على بستانك بسئلك أراضيك ضار لك شلون إيه نعم تسقي منه أولا وآخرا ضار لك أول بجمع على أرضك ثاني بالأخير لما نقطع الماء بتنفيها بالأخير ولا يضره. فأبى محمد فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب، فدعا عمر محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله. قال محمد لا. فقال عمر لا تمنع أخاك ما ينفعه ولا يضرك. فقال محمد لا. فقال عمر والله ليمرن به ولو على بطنك. فأمره عمر أن يمر به ففعل الضحاك. دي بيزمر ما له طريق غير أهل الإسلام، لو في طريق تاني معلوم ما في ضرر عليه. ولحديث عمر بن يحيى المازي بجوز يكون في ضرر المحل اللي بدها تمرق منه المي، ما بيخلي يزرعها. طيب لا صار بيستطيع انه اراضيه صحيح سقي اكثر من المر، اذا كان هو ارضه ما بحاجه المي قسم من المرأة منه سائي ما بيحسن يزرع ولا شجرة ولا يعني كل وجهة نظر. ولحديث عمر بن يحيى المازي عن أبيه أنه قال كان في حائط جدي ربيع لعبد الرحمن بن عوف، يعني سائد ماء، فأراد أن يحوله إلى ناحية من الحائط من البستان، فمنعه صاحب الحائط، فكلم عمر بن الخطاب فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله. وهذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي ثور وداود وجماعة أهل الحديث. ويرى أبو حنيفة ومالك أنه لا يقضى بمثل هذا، لا يقضى بمثل هذا لأن العارية لا يقضى بها. والله سبحانه والأحاديث المتقدمة ترجح الرأي الأول. نعم. ضمان المستعير، ومتى قبض المستعير العارية فتلفت ضمنها سواء فرط أم لم يفرط. وإلى هذا ذهب ابن عباس وعائشة وأبو هريرة والشافعي وإسحاق. ففي حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي. شوف إخواني. وذهب الأحناف، يعني اليد ضمان على ما أخذت حتى ترد إلى مالكي. وذهب الأحناف والمالكية إلى أن المستعير لا يضمن إلا بتفريط منه، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان. أخرجه الدارقطني. نعم. ليس على المستعير غير المغل، يعني الخائن، مراد بالمغل الخائن ضمان. استعرت أنا منك إيش هالقلم، انكسر بدون إرادتي، سرق بدون إرادتي، هذا ما بيضمن، ما بيضمن، ما بيضمن. كذلك إيش حطيت عندك وديعة هالكتاب حطه مع هذا وسرق مع كتبك، ما بتضمن غير الخائن يعني. الباب بزجر لأن عرفت مثلاً كسر بدون قصد. بدون قصد ما بيضبط. هنا قال الوديعة نقرأها الثاني. الوديعة. صغير كتير. شايف صحيح. صار سنتين. اتأخرنا بدأت. لا تنسين إلا 12. الواحد من ست لازم واقف سيدي. إيه صحيح مثلاً. لأنه على ثلاثة وثلثة العصر. مش أنت كنت بصير عشر. إيه مثل ما طيب. يعني كنت تحسب حساب إن كل يوم نقرأ لنا شيء. بس اليوم سيدي تأخرنا من البداية اليوم. تليفون سنت. عشان نخلص يعني بنخلص الكتاب إن شاء الله. صحيح. إذا كل ما بكرته أخي صار إيش أحسن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفي ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وطيب لنا كسبنا ووسع لنا أخلاقنا وقنعنا بما رزقتنا ولا تلهب قلوبنا إلى شيء صرفته عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.